نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، وها أنا أزدلف معكم إلى نهاية هذا البرنامج وآخر حلقة من حلقاته التي أسأل الله عز وجل أن نكون جميعا قد استفدنا وتعلمنا الشيء الكثير وتذاكرنا فيما يرفعنا عند الله عز وجل درجات ويقربنا منه زلفى. أختم الحديث أحبتي في الله عن هذا في هذه الحلقة في الحديث عن الإيمان ومفهومه وحقيقته وشرائطه وأركانه وما يدخل فيه وما يخرج منه وما يناقضه وصفة أهله وبعض شعبه. أتحدث معكم أحبتي في الله في نهاية هذا البرنامج عن آثار الإيمان وثمرات الإيمان وما ينتجه الإيمان على أهله ومن تمسك به. الإيمان أحبتي في الله له آثار عظيمة على المؤمنين، وقد سبق أن تكلمت عن الآثار النفسية في حلقة مفردة في أوائل هذا البرنامج، إلا أني أخص هذه الحلقة بمزيد من التفصيل في الكلام عن آثار الإيمان على سبيل العموم. وفضائل وآثار الإيمان عظيمة جدا لا يمكن حصرها ولا حدها، لكني أنبه على بعضها. فأولى هذه الثمار الارتباط بولاية الله عز وجل الخاصة التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون وتسابق فيه المتسابقون، كما قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، ولاية خاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والرعاية. وهي من ثمراتها التي قال الله عز وجل عنها: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالله جل جلاله ولي الذين آمنوا واتبعوا رضوانه فيخرجهم من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح. والمؤمن لا ولي له ولا سلطان لأحد على اعتقاده إلا الله تعالى. أما الذين كفروا هو وليهم الشيطان يزير لهم ما فيه من الضلالة والجهالة ويخرجهم عن طريق الحق ونوره إلى الكفر وظلماته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله أكبر. هؤلاء هم أولياء الله المؤمنون. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به عفوا ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن نفس شيء أنا فاعله تردد عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. ومن آثار الإيمان أيضا الفوز برضا الله ودار كرامته، الجنة الباقية الخالدة التي من دخلها فهو خالد منعم فيها أبد الآباد. قال جل وعلا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ومن آثار الإيمان أن الله جل وعلا يدافع عن المؤمنين جميع المكاره وينجيه من الشدائد، يدفع عنهم جميع المكاره وينجيه من الشدائد، كما قال جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. ولما ذكر الله تعالى ما وقع فيه يونس عليه السلام وأنه رمي في الظلمات، قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقال جل وعلا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الله أكبر، نصر وتأييد للمؤمنين، وأن الله مع المؤمنين، وأن الله مع المؤمنين. هذه المعية معية خاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والرعاية والتوفيق والتسديد، كما قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين إنني معكما أسمع وأرى. رابعا أيضا من أثار الإيمان أن الإيمان والعمل الصالح الذي هو فرع الإيمان يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار وفي دار القرار. الناس يتشوفون كثيرا ويقصدون كثيرا الحياة السعيدة الحياة الطيبة، وهي لا تصلح إلا لمن حقق الإيمان قولا وعملا واعتقادا، كما قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة تشمل الرزق الحلال الطيب والقناعة والسعادة ولذة العبادة في الدنيا والعمل بالطاعة والانشراح بها. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله. حينما يضيق الناس ويصابون بأنواع من القلق والاضطراب والحيرة والشكوك والظنون والارتياب والعقد النفسية، يمن الله عز وجل على أهل الإيمان بطمأنينة قلوبهم وراحة أفئدتهم وسعادتهم وبالحياة السعيدة في دنياهم. ومن أثر الإيمان أيضا أن صاحب الإيمان يهديه الله عز وجل إلى الصراط المستقيم، كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ومن ثمراته أيضا ولوازمه حب الله لهم، وأعظم بذلك فضلا وأعظم بذلك ثمرة وأنعم بذلك أجرا. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، قال ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله عز وجل إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل، قال ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. رواه مسلم. ومن أثار الإيمان حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جميع الوجوه. قال تعالى وبشر المؤمنين، فأطلقها جل وعلا بشر المؤمنين. ما هي البشارة؟ بماذا؟ قال وبشر المؤمنين وسكت، ليعم الخير العاجل والآجل. وقيدها في مثل قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل الآية. ومن أثر الإيمان أيضا أحبتي حصول الفلاح في الدارين، كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن أثر الإيمان الانتفاع بالمواعظ والتذكير، كما قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومنها أيضا أن الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الإيمان ربط على قلوبهم وربط على جأشهم فأصبحوا صابرين ثابتين مستقيمين على طاعة الله عز وجل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ومن أثر الإيمان أحبتي أن الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة، كما في حديث أبي هريرة لا يزني مرفوعا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن الحديث. ومنها أيضا أن الإيمان يثمر الاستخلاف في الأرض، التمكين في الأرض. إذا أرادت الأمة الإسلامية التمكين في الأرض، إذا أراد الصالحون إقامة شرع الله عز وجل في الأرض، إذا أرادت الأمة الإسلامية العزة والمكنة والغلبة على الأعداء، فعليهم بتحقيق الإيمان، كما قال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن الآثار أيضا من آثار الإيمان أن الإيمان ينصر الله به العبد، كما قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر من؟ نصر المؤمنين، نصر اللاعبين، نصر اللاهين، المفرطين، العاصين، المنافقين، الكافرين، المضيعين، المبدلين، لا لا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله أكبر. ومن أثر الإيمان أحبتي أنه يثمر للعبد العزة، قال جل وعلا يقولون لإرجعنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومنها أيضا أن الإيمان يثمر عدم تسليط الأعداء على المؤمنين، كما قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن ذلك نجاة المؤمنين، أن الله عز وجل ينجي المؤمنين من الظلمات، من المصائب، من الفتن، من البلايا، من الرزايا. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فالنجاة لا تكون إلا لأهل الإيمان، لمن حققوا الإيمان قولا وعملا واعتقادا. ومنها أيضا أحبتي من أثار الإيمان اليانعة الأجر العظيم لأهل الإيمان، كما قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما هذا هو الأجر؟ الأجر العظيم هو من الله عز وجل أكرم الأكرمين. ومن آثار الإيمان أيضا معية الله عز وجل للمؤمنين، وقد سبق أن ذكرتها وأن الله مع المؤمنين. ومنها أيضا أن أهل الإيمان في أمن من الخوف والحزن، وما نرسل المرسلين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن آثار الإيمان أيضا أن القرآن إنما يهتدي به المؤمنون فهو شفاء ورحمة لهم، رحمة للمؤمنين الذين حققوا الإيمان. ولا ينتفع بالإيمان الذي فيه الشفاء والهدى والنور والفرقان والضياء والحق والصراط المستقيم، لا ينتفع بهذا القرآن إلا أهل الإيمان. أما غير المؤمنين فإنهم لا ينتفعون به، كما قال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال جل وعلا أيضا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. لمن؟ للذين آمنوا. القرآن للمؤمنين هدى وشفاء، يستشفون به ويهتدون بهديه وينتفعون به أشد الانتفاع. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ومن آثار الإيمان صدق التوكل على الله وتفويض الأمور إليه والاعتماد عليه والثقة به والتحرر من التعلق بغيره سبحانه وتعالى. أهل الإيمان لا يتعلقون إلا به، وهم إن إذا تعلقوا بالله فإنما يتعلقون بقوة وبركن شديد، يأوون إلى ركن شديد، يأوون إلى ربهم عز وجل فيعصمهم ويحفظهم ويسددهم ويوفقهم ويعطيهم ما ينال ما يرغبونه ويؤملونه. هذه أحبتي في الله جملة يسيرة من آثار الإيمان الكثيرة، وإلا فهي كثيرة وكثيرة يطول الحديث عنها. وبعد أيها الإخوة الكرام، ها نحن قد تحدثنا خلال 30 حلقة في هذا البرنامج عن الإيمان بعنوان قد أفلح المؤمنون. كان حديثنا خلال هذا البرنامج ومن خلال 30 حلقة تحدثنا فيه عن حقيقة الإيمان وأركانه ومفهومه عند أهل السنة والجماعة وشرائطه وما يناقضه، وتحدثنا عن صفات أهله وعن شعب الإيمان وعن زيادته ونقصانه عند أهل السنة والجماعة، وفصلت شيئا يسيرا في بعض الحلقات قرابة 10 حلقات أو 11 حلقة عن شعب الإيمان، وختمت بهذه الحلقة عن آثار الإيمان. وأسأل الله عز وجل في نهاية هذه الحلقة أن يجعلنا من عباده المؤمنين وأوليائه الصادقين وحزبه المفلحين، وأن يريثنا جنات النعيم، وأن يجعلنا من عباده المخلصين المخلصين، إنه جواد كريم. وفي نهاية هذه الحلقة وهذا البرنامج أشكر إخوتي العاملين في فريق البرنامج من المخرج والمصورين وبقية أعضاء وفريق البرنامج، كما أشكركم أيها الإخوة الكرام المشاهدون والمشاهدات على حسن استماعكم وإنصاتكم ومتابعتكم، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يسددنا في أقوالنا وأفعالنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يرزقنا الإخلاص له في القول والعمل، وأن يجعل جميع أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة وألا يجعل لأحد فيها شيئا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت من الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف الأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وحتى ألقاكم أحبتي في الله في برنامج قادم بإذن الله، نتذاكر ونتجالس في ذكر الله عز وجل. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون.